بذكرك ربي يطمئن فؤادي. بذكرك ربي يطمئن ويطيب في وقت الرقاد سؤادي. بذكرك ربي يطمئن فؤادي وأبيت في لأرى فلا أرى فلا إلا